اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا في هذا التفسير المبارك إلى تفسير سورة التكوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت لففت وذهب بنورها، أي جمعت وذهب بنورها. وإذا النجوم انكدرت انقضت وتساقطت على الأرض، انكدر يعني سقطت. وإذا الجبال سيرت ذهب بها عن وجه الأرض فصارت هباء منبثا. وإذا العشار النوق الحوامل عطلت تركت بلا راع أو بلا حلب لما دهاهم من الأمر، لما فجأهم من الأمر ونفخة الصعق، ولم يكن مال أعجب إليهم منها. وإذا الوحوش حشرت جمعت بعد البعث ليقتص بعضها من بعض، ليقتص لبعض من بعض ثم تصير ترابا. وإذا البحار سجرت بالتخفيف والتشديد، سجرت وسجرت، أوقدت فصارت نارا. وإذا النفوس زوجت قرنت بأجسادها، قرنت كل نفس أو كل روح مع جسدها. وقيل النفوس زوجت يعني قرن المؤمنون مع المؤمنين والكافرون مع الكافرين. وإذا الموؤودة الجارية تدفن حية خوف العار أو المسألة والحاجة، كانوا يفعلونها خوف أن تزني أو خوف الفقر. سئلت تبكيتا لقاتلها بأي ذنب قتل، الله يعلم الجواب، ولكنه أراد أن يبكت أن يوبخ قاتلها. وقرئ بكسر التاء بأي ذنب، قرئ بكسر التاء حكاية لما تخاطب به، بأي ذنب قتلت، بأي ذنب قتلت. وجوابه أن تقول قتلت بلا ذنب. وإذا الصحف أي صحف الأعمال نشرت بالتخفيف والتجديد، نشرت ونشرت، فتحت وبسطت. وإذا السماء كشطت نزعت عن أماكنها كما ينزع الجلد من الشاة، كشط جلد الشاة إذا سلختها. وإذا الجحيم النار سعرت، سعرت بالتخفيف والتجديد، أججت. وإذا الجنة أزلفت قربت لأهلها ليدخلوها، وجواب إذا أول السورة وما عطف عليها علمت نفس، هذا هو الجواب، علمت نفس، هذا هو الجواب، علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما أحضرت من خير وشر. فلا أقسم لا زائدة بالخنس، الجوار الكنس هي النجوم الخمسة، زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد، تخنس. والصحيح أن هذا يعم كل هذه الكواكب ليس هذه فقط، تخنص بضم النون أي ترجع في مجراها وراءها، بينما ترى النجم في آخر البرج إذا كر راجعا إلى أوله. وتكنس بكسر النون تدخل في كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والكناس هو بيت الظباء، بيت الظبي، الظبي حيوان يدخل في حظيرة اسمه كناس. فإذا كانت من كنسة بضم النون فمعناها رجع، وإذا كانت من كنسة من تكنس بكسر النون معناها تدخل تختفي. والليل إذا عسعس أقبل بظلامه أو أدبر، عسعس من ألفاظ الأضداد تأتي بمعنى أقبل وأدبر. والصبح إذا تنفس امتد حتى يصير نهارا بينا، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، على الله تعالى هو جبريل أضيف إليه، أي أضيف القرآن إليه يعني لنزوله به، ذي قوة أي شديد القوى، عند ذي العرش أي الله تعالى مكين أي ذي مكانة متعلق بعند، يعني هو مكين عند ذي العرش، مطاع ثم أي تطيع الملائكة في السماوات، ثم هناك في السماوات، أمين على الوحي. وما صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم عطف على إنه، إنه لقول رسول كريم، وما صاحبكم إلى آخر المقسم عليه، بمجنون كما زعمتم. ولقد رآه، رأى محمد جبريل عليهما الصلاة والسلام على صورته التي خلق عليها بالأفق المبين البين، وهو الأعلى بناحية الشرق، بناحية المشرق أعلى الأفق. وما هو أي محمد صلى الله عليه وسلم على الغيب، أي ما غاب من الوحي وخبر السماء، بظنين بمتهم، وفي قراءة بالضاد أي ببخيل فينقص شيئا منه، إنه ليس متهم بالكذب وليس ببخيل فينقص شيئا من الوحي. وما هو أي القرآن بقول شيطان مسترق السمع رجيم مرجوم؟ فأين تذهبون؟ فأي طريق تسلكون في إنكاركم القرآن في إعراضكم عنه؟ إن ما هو إلا ذكر عظة للعالمين الإنس والجن، لمن شاء منكم بدل من العالمين بإعادة الجار أي يستقيم باتباع الحق، وما تشاءون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله رب العالمين رب الخلائق استقامتكم عليه. هذه الآيات فيها رد على القدرية والجبرية، لمن شاء منكم فيها رد على الجبرية، إلا أن يشاء الله رب العالمين فيها رد على القدرية. نعم. نعم نعم، يمكن أن يتمسكوا بها أن لفظ القرآن من جبريل، ولكن هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل تارة يضيف القرآن إلى نفسه حتى يسمع كلام الله، وتارة يضيفه إلى جبريل باعتباره واسطة، وتارة يضيفه إلى محمد عليه الصلاة والسلام باعتباره مبلغ. هذه الإضافات باعتبارات فليس فيها متمسك لهم، لكن لم يستدلوا بها بالفعل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت انشقت، وإذا الكواكب انتثرت انقضت وتساقطت، وإذا البحار فجرت فتح بعضها في بعض فصارت بحرا واحدا فاختلط العذب بالملح، وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وبعث موتاها. وجواب إذا وما عطف عليها علمت نفس، هذا هو الجواب، علمت نفس أي كل نفس وقت هذه المذكورات وهو يوم القيامة ما قدمت من الأعمال وما أخرت منها فلم تعمله، يعني ما أخرت من أعمال الخير فلن تعملها وما قدمت من أعمال الخير والشر. يا أيها الإنسان الكافر ما غرك بربك الكريم حتى عطيته، الذي خلقك بعد أن لم تكن فسواك جعلك مستوي الخلقة سالم الأعضاء فعدلك بالتشديد والتخفيف، عدلك وعدلك، جعلك معتدل الخلق متناسب الأعضاء، ليست يد أو رجل أطول من الأخرى، في أي صورة ما شاء ركبك. ما زائدة؟ كلا ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى، بل تكذبون أي كفار مكة بالدين، الجزاء على الأعمال. وإن عليكم لحافظين من الملائكة لأعمالكم كراما على الله كاتبين لها يعلمون ما تفعلون جميعه. إن الأبرار المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي نعيم جنة، وإن الفجار الكفار لفي جحيم نار محرقة يصلونها يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين الجزاء، وما هم عنها بغائبين بمخرجين. وما أدراك أعلمك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين تعظيم لشأنه، يوم بالرفع أي هو يوم، لا تملك نفس لنفس شيئا من المنفعة، والأمر يومئذ لله لا أمر لغيره فيه، أي لم يمكن أحدا من التوسط فيه بخلاف الدنيا، لا تنفع الشفاعة والواسطة إلا لمن أذن الله عز وجل له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم للمطففين الذين إذا اكتالوا على أي من، على بمعنى من، اكتالوا من الناس يستوفون الكيل، يعني إذا وزنوا من الناس اشتروا منهم شيئا يستوفون الكيل، وإذا كالوهم أي كالوا لهم أو وزنوهم أي وزنوا لهم يخسرون ينقصون الكيل أو الوزن. ألا استفهام توبيخ، يظن يتيقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم أي فيه، وهو يوم القيامة، يوم بدل من محل ليوم فناصبه مبعوثون، يعني مبعوثون يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين الخلائق لأجل أمره وحسابه وجزائه. كلا حقا إن كتاب الفجار أي كتب أعمال الفجار لفي سجيل، قيل هو كتاب جامع لأعمال الشياطين والكثرة، وقيل هو مكان أسفل الأرض السابعة ومحل إبليس وجنوده. وما أدراك ما سجين؟ ما كتاب سجين؟ كتاب مرقوم أي مختوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. الجزاء بدل أو بيان، عطف بيان يعني، للمكذبين. كتاب مرقوم أي مختوم، يعني لا يزاد فيه ولا ينقص منه. والمرقوم أيضا المكتوب من رقم الكتبة. ما معنى مختوم؟ يعني مكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص منه، عليه الخفي، لا تستطيع أن تزيد فيه ولا أن تنقص منه. نعم. أثيم، وما يكذب به إلا كل معتد متجاوز حد أثيم، صيغة مبالغة. إذا تتلى عليه آياتنا أي القرآن قال أساطير الأولين، الحكايات التي سطرت كتبت قديما، جمع أسطورة بالضم أو إسطارة بالكسر. كلا ردع وزجر لقولهم ذلك، بران غلب على قلوبهم فغشاها ما كانوا يكتبون. من المعاصي فوق الصدأ، الصدأ الذي يعلو الحديد على قلوبهم، يكون الصدأ الأسود الذي يكون على الحديد. كلا حقا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة لمحجوبون، فلا يرونه ثم إنهم لصال الجحيم لداخل النار المحرقة. ثم يقال لهم هذا أي العذاب الذي كنتم به تكذبون. كلا حقا إن كتاب الأبرار أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي عليين، قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة والمؤمن الثقلين، وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش. وما أدراك، الله أعلم بهذا المكان، وما أدراك أعلمك ما عليون. ما كتاب عليين؟ هو كتاب مرقوم مختوم يشهده المقربون من الملائكة. إن الأبرار لفي نعيم جنة على الأرائك السرر في الحجال. الحجال يعني الستائر فوق السرر، ينظرون ما أعطوا من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، بهجة التنعم وحسنه. يسقون من رحيق خمر خالصة من الدنس مختوم على إنائها لا يفك ختمها إلا هم. والخمر عادة أهل الدنيا أنهم يختمون الخمر حتى يعلم يعني كم لبثت، فهي مختومة لا يفك ختمها إلا أصحاب الجنة الذين يشربونها. ختامه مسك أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى. ومزاجه أي ما يمزج به يخلط به من تسنيم، فسر بقوله عينا، فنصبه بأمدح مقدرا يعني أمدح عينا، أمدح عينا. يشرب بها المقربون أي منها، أو ضمن يشرب معنى يلتز، إما أن تكون الباء بمعنى من على مذهب الكوفيين الذين لا يجيدون التضمين ويقولون بتبادل حروف الجر، أو يكون تضمين على مذهب البصريين هو صح، أنه ضمن الفعل يشرب معنى يلتذ من اللذة، أو ضمن معنى الفعل ماذا؟ يروى، لأنه روي به أي شرب حتى شبع حتى امتلأ. والتضمين هو أن تعطي فعلا معنى فعل آخر عن طريق حرف الجر، عن طريق حرف الجر. وإن إن الذين أجرموا كأبي جهل ونحوه كانوا من الذين آمنوا كعمار وبلال ونحوهما يضحكون استهزاء بهم. وإذا مروا أي المؤمنون بهم يتغامزون، أي يشير المجرمون إلى المؤمنين بالجفن والحاجب استهزاء. ها؟ يتغامزون بالجفن والحاجب استهزاء. وإذا انقلبوا رجعوا إلى أهلهم انقلبوا فاتهين، وفي قراءة الفاتهين معجبين بذكرهم المؤمنين. وإذا رأوهم رأوا المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما أرسلوا أي الكفار عليهم على المؤمنين حافظين لهم ولأعمالهم حتى يردوهم إلى مصالحهم. فاليوم أي يوم القيامة الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك في الجنة، ينظرون من منازلهم إلى الكفار وهم يعذبون، فيضحكون منهم كما ضحك الكفار منهم في الدنيا. هل ثوب جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت، سمعت وأطاعت في الانشقاق لربها وحقت، أي حق لها أن تسمع وتطيع. وإذا الأرض مدت، زيد في سعتها كما يمد الأديم أي الجلد، ولم يبق عليها بناء ولا جبل، وألقت ما فيها من الموت إلى ظاهرها وتخلت عنه. وأذنت سمعت وأطاعت في ذلك لربها وحقت، وذلك كله يكون يوم القيامة. وجواب إذا وما عطف عليه محذوف، دل عليه ما بعده تقديره لقي الإنسان عمله. إذا حدثت هذه الأشياء لقي الإنسان عمله. سورة الزلزال وهذه سورة في تأكيد أنه نفس الشيء. لا طبعا المعنى يعني يخرج ما في بطونه. المعنى هنا القرآن، الله عز وجل وصف القرآن بأنه ماذا؟ ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. نعم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالتفصيل والتصريف مقصد من مقاصد القرآن، تكرار المعاني، تكرار المعاني بأساليب مختلفة. يا أيها الإنسان إنك كادح جاهد في عملك إلى لقاء ربك وهو الموت كدحا فملاقيه، أي ملاق عملك المذكور من خير أو شر يوم القيامة. فأما من أوتي كتابه كتاب عمله بيمينه هو المؤمن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو عرض عمله عليه. حساب اليسير هو العرض كما في الحديث، كما فسر في حديث الصحيحين وفيه من نوقش الحساب هلك، وبعد العرض يتجاوز عنه. يقرر الله عز وجل المؤمن بذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك ماذا يقول له؟ إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا بذلك. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره هو الكافر، تغل يمناه إلى عنقه وتجعل يسراه وراء ظهره فيأخذ بها كتابه عياذا بالله تعالى، فسوف يدعو عند رؤيته ما فيه ثبورا، ينادي هلاكه يقول يا ثبورا، ويصلى سعيرا يدخل النار الشديدة. وفي قراءة بضم الياء وفتح الصاد واللام المشددة يصلى سعيرا. وإنه كان في أهله عشيرته في الدنيا مسرورا بطرا باتباعه لهواه. البطر هو عدم شكر النعمة، كفر النعمة. إنه ظن أن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف، أي أنه لن يحور يرجع إلى ربه حرأي رجعة، بل يرجع إليه إنه كإن ربه كان به بصيرا عالما برجوعه إليه. فلا أقسم لا زائد بالشفق والحمرة في الأفق بعد غروب الشمس والليل وما وتر، جمع ما دخل عليه من الدواب وغيرها، والقمر إذا اتسق اجتمع وتم نوره، وذلك في الليالي البيض. لتركبن أيها الناس، أصله تركبونن، حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال والواو لالتقاء الساكنين، طبقا عن طبق حالا بعد حال، وهو الموت ثم الحياة وما بعدها من أحوال القيامة. فما لهم أي الكفار لا يؤمنون، أي مانع لهم من الإيمان أو أي حجة لهم في تركه مع وجود براهينه. وما لهم إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يخضعون بأن يؤمنوا به لإعجازه، بل الذين كفروا يكذبون بالبعث وغيره، والله أعلم بما يوعون، يجمعون في صحفهم من الكفر والتكذيب وأعمال السوء. فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم مؤلم، إلا استثناء منقطع، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، غير مقطوع ولا منقوص، ولا يمن به عليهم، يعني لا يتفضل به عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، للكواكب 12 برجا تقدمت في الفرقان، في سورة الفرقان. واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد يوم الجمعة، ومشهود يوم عرفة. هذا حديث ضعيف، الحديث الذي ورد فيه ذكر هذه الثلاثة حديث ضعيف لا يصح. كذا فسرت الثلاثة في الحديث، فالأول موعود به ويوم القيامة، والثاني شاهد بالعمل فيه ويوم الجمعة، والثالث ويوم عرفة تشهده الناس والملائكة. والصحيح في هذه الثلاثة أن الأول يوم القيامة وهو اليوم الموعود، أما الشاهد والمشهود، الشاهد هو الناس كلهم لأنهم يشهدون ماذا؟ يوم القيامة، يحضرون يوم القيامة. والمشهود هو ما يرونه في يوم القيامة من أهوال، لأن الأصل أن الكلام يكون واحد، لعل هذا أقل أصح التفاسير. بعضهم نقل في الشاهد والمشهود 20 قولا، بعض المفسرين نقل فيها 20 قولا، لعل هذا أصحها. وجواب القسم محذوف صدره، أي لقد، يعني لقد قتل لعن أصحاب الأخدود. الشق في الأرض، النار بدل اشتمال منه، يعني النار بدل اشتمال من الأخدود. ذات الوقود، ما توقد به، ما تشعل به، إذ هم عليها أي حولها على جانب الأخدود على الكراسي قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين بالله من تعذيبهم بالإلقاء في النار إن لم يرجعوا عن إيمانهم شهود. شهود على هذا حضور. روي أن الله أنجى المؤمنين الملقين في النار بقبض أرواحهم قبل وقوعهم فيها، وخرجت النار إلى من ثم فأحرقتهم. هذا لا دليل عليه، بل حديث تدل على خلاف هذا. حديث الصحيح في وصف قصة أصحاب الأخدود يدل أنهم ماتوا بالنار، لم يموتوا قبل أن يلقوا فيها، ولم تخرج النار تحرق من حولها كما ذكر هنا. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز في ملكه، في ملكه وفعله، لأنه ينفي صفة العزة، الحميد المحمود الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، أي ما أنكر الكفار على المؤمنين إلا إيمانهم. ما نقموا أي ما أنكروا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بالإحراق ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم بكفرهم، ولهم عذاب الحريق أي عذاب إحراقهم المؤمنين في الآخرة، وقيل في الدنيا بأن خرجت النار فأحرقتهم كما تقدم، وهذا ليس بصحيح كما ذكر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك بالكفار لشديد بحسب إرادته إنه هو يبدئ الخلق ويعيد فلا يعجزه ما يريد وهو الغفور للمذنبين الودود للمذنبين المؤمنين الودود المتودد إلى أوليائه بالكرامة بالكرامة وغيرها. لأن الودود أي الذي يحب أولياءه ويحبه أولياؤه، ولكنهم ينفون صفة المحبة لله عز وجل ويقولون إن الله عز وجل لا يحب أولياءه، ولكن يعني الودود الذي يثيبهم أو يكرمهم. كيف يكرمهم؟ يكرمهم بالكرامة، يعني يخلق لهم كرامة. هذا من معاني الودود، لكنه ليس المعنى المقصود فقط، لأن الودود هو الذي يحب أولياءه ويحبه أولياءه. ذو العرش خالقه ومالكه المجيد بالرفع المستحق لكمال صفات العلو، يعني المجيد صفة لله عز وجل، والمجد السعة المستحق لكمال صفات العلو، فعال لما يريد لا يعجزه شيء. هذا المعنى صحيح، أن الله فعال لما يريد لا يعجزه شيء، ولكنهم يقصرون كونه فعال على أنه قادر، حتى ينفوا ماذا؟ حتى ينفوا الأفعال الاختيارية، لأن فعال يدل على ماذا؟ أنه مستمر في الفعل، أفعال الاختيارية لا تنقطع، يعز ويزيل، هم ينفون الأفعال الاختيارية لله عز وجل. هل أتاك يا محمد حديث الجنود فرعون وثمود بدل من الجنود، واستغني بذكر فرعون عن أتباعه، وحديثهم أنهم مهلكوا بكفرهم، وهذا تنبيه لمن كفر بالنبي والقرآن ليرتعبوا، بل الذين كفروا في تكذيب بما ذكر، والله من ورائهم محيط لا عاصم لهم منه، بل هو قرآن مجيد عظيم في لوح هو في الهواء فوق السماء السابعة. هذا ليس عليه دليل، الله أعلم به، والأولى الإمساك عما لم يرد عليه دليل من أمور الغيب، محفوظ بالجر من الشياطين ومن تغيير شيء منه، طول ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب هو من درة بيضاء. قال ابن عباس، هذا لا صح ابن عباس ولا صح شيء صحيح في صفة اللوح المحفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، المحيط له معنيان، معنى عالي، والمعنى الثاني إحاطة حسية. الشيخ الإسلام له رسالة في مجموع الفتاوى اسمها الرسالة العرشية، يقول إن الإحاطة لله عز وجل إحاطة حسية وإحاطة معنوية. إحاطة معنوية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه عالم. فإن قيل يأتي أهل التأويل يقولون إذا أنتم تأولون الإحاطة، لأن المحيط في اللغة لابد أن يكون محيطا بشيء، يكون حوله، إذا أنتم تأولون اسم المحيط، لماذا أولتوه بالعلم؟ نحن نقول لم نأول، نحن نثبت إحاطة حسية أيضا، لكن الإحاطة الحسية لا يلزم منها ماذا؟ أن يكون العالم داخل الله وأن يكون الله حول العالم. قال شيخ الإسلام، فإنك إذا وضعت خردلة تحت كف يدك صح أن تقول في اللغة أنا محيط بها، حبة قمح تحت كف يدك صح أن تقول أنا محيط بها، يعني إذا شئت أن أقبضها قبضتها، كقول تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فعلوه لا ينافي إحاطتها بمخلوقاته. نعم، بل هؤلاء يعني لا يفقهون اللغة أصلا، جهال باللغة، ولذلك تجد أن أكثرهم أعاجم. نعم، كل لا عفوا هذا ليس سببا يعني، لكن هكذا قال شيخ الإسلام، أن هؤلاء أتوا هؤلاء أتوا من جهلين باللغة. هؤلاء قال هذا شيخ الإسلام، أتي أهل البدع من جهلين باللغة، لأنهم أعاجم فعلا، لا يفهمون، يعني يظنون أن الحاطة لابد أن يكون ماذا؟ بالداخل بداخلية. تعالى الله عن هذا أن يحيط بشيء المخلوقات. نعم، كل نعمة الذي في الدنيا أن يكون من أفعال الله متعددة متعدية. نعم، خلق الله وإنعام الله وإكرامه. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، أصله كل آتي الليلة، الطارق الذي يأتي ليلا، ومنه النجوم لطلوعها ليلا. وما أدراك أعلمك ما الطارق، مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدرى، وما بعد ما الأولى خبرها، وفي تعظيم لشأن الطارق المفسر به ما بعده وهو النجم. الطارق هو النجم الثاقب الذي يأتي ليلا، لأنه يقول طرق يأتي ليلا، أي الثريا أو كل نجم، الثاقب المضيء لثقبه الظلام بضوئه. سمي النجم ماذا؟ ثاقبا، لأنه يثقب الظلام بضوئه. إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف ما فهي مزيدة. هذه الآية في إعجاز علمي ذكره بعض أهل العلم، إعجاز جميل تراجعونه. إن كل نفس لما عليها حافظ بتخفيف ما فهي مزيدة، وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه، واللام فارقة. إن كل نفس لما عليها حافظ، لما ليس لما، هو رضي حقرات التخفيف. نعم، واللام فارقة. ما معنى فارقة؟ اللام الفارقة التي تأتي بعد إن المخففة من الثقيلة حتى تفرق بينها وبين إن النافية. نعم، هذا معروف في النحو. وبتجديدها، تجديد لما، فإن نافية، فإن نافية يعني ما كل نفس لما عليها حافظ، ولما بمعنى إلا يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ. والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر. فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق من أي شيء، جوابه خلق من ماء دافق، ذي انبثاق من الرجل والمرأة في رحمها، يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة، وهي عظام الصدر. إنه تعالى على رجعه بعث الإنسان بعد موته لقادر، فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه، القادر على خلقه من ماء قادر على بعثه من عظام. يوم تبلى تختبر وتكشف السرائر ضمائر القلوب في العقائد والنيات، فما له لمنكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب ولا ناصر يدفعه عنه. والسماء ذات الرجع المطر لعوده كل حين، المطر يرجع يعود يرجع ويعود. والأرض ذات الصدع الشق عن النبات، أقسم الله عز وجل بماذا؟ بالمطر الذي ينزل من السماء، وبالأرض التي تنشق عن النبات. هذه الأرض الصلبة يشق هذا النبات الضعيف، هذا دليل على قدرة الله عز وجل البالغة. إنه أي القرآن لقول فصل، أقسم بالسماء والأرض على القرآن. دائما يوجد مناسبة في القرآن بين ماذا؟ بين المقسم به والمقسم عليه. يعني كل الصور التي مضى معنا فيها القسم، ابن القيم كتب كتابا كاملا في هذه المسألة اسمه التبيان في أقسام القرآن، أقسام يعني جمع قسم، يفسر فيه الآيات التي فيها ماذا؟ قسم، يبين المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه. هذا ليس موجود في كتاب كتب التفسير إلا ابن القيم الوحيد الذي يتكلم على هذا. التبيان في أقسام، في أقسام القرآن، كتاب مجلد واحد صغير. والسماء ذات الرجع، أين المقسم به؟ السماء، أين المقسم عليه؟ القرآن. القرآن ما المناسبة؟ أن المطر حياة للأبدان كما أن القرآن حياة للأديان. دائما القرآن أن الشرع يربط بين المطر والوحي، وكذلك الأرض ذات الصدع، النبات الذي يخرج من الأرض حياة للأبدان، كذلك الوحي حياة للأديان. لقول الفصل. نعم، إذا قلنا القرآن حياة للأرواح وللأبدان أيضا يا شيخ، إذا قلنا لكن الأصل في القرآن أنه حياة للأرواح ثم شفاء للأبدان، هذا تابع. يعني القرآن ما نزل في الأصل شفاء للأبدان، إنما نزل أصل شفاء للقلوب. نعم، لقول الفصل يفصل بين الحق والباطل، وما هو من هذا باللعب والباطل. إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، يعملون المكايد للنبي، المكايد الحيل، وأكيد كيدا أستدرجهم من حيث لا يعلمون. الكيد هو إيصال المكر إلى العدو من حيث لا يشعر، وصفة الكيد ثابتة لله، أما الأشعار يلقونها. فمهل يا محمد الكافرين أمهلهم تأكيد حسنه مخالفة اللفظ، أي أنظره. يعني ما من حسن مخالفة اللفظ؟ يعني ماهل لم يقل ماهل ماهل ماهل ماهل، قال ماهل أمهلهم، مخالفة اللفظ جعل هذا التوكيد حسنا. رويدا أي قليلا، هو مصدر مؤكد لمعنى العامل. ما معنى رويدا؟ مفعول مطلق، ورويدا معناها نفس معنى ماهل، العامل هو ماهل، فهذا يسمى مفعول مطلق مؤكد للعامل. مصغر مصغر رود أي إرواد على الترخيم، وقد أخذه الله تعالى ببدر ونسخ الأمر بالإمهال، بآية السيف بالأمر بالجهاد والقتال. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك أي نزه ربك عما لا يليق به، واسم زائد. قلنا الصحيح أن الاسم ليس زائد في مثل هذا، نظرا عن هذا قبل ذلك، بل هو المقصود تسبيح اسم الرب، والاسم هو علم على الذات. الأعلى صفة لربك الذي خلق فسوى مخلوقاته. على من يقصد الإشارة أو على ذات، معنى علم، علم على الذات. علم على الذات يعني الله، يعني لو أنت قلت في ركوعك أو سجودك سبحان ربي الأعلى، الاسم هو الذات، الاسم هو الذات. الأصل في الاسم أنه إذا أطلق في الكتاب والسنة يقصد به ماذا؟ الذات، إلا في بعض المواضع التي يدل على السياق أن الاسم هو الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. بي يعني ماذا؟ باسمي، شفتاك لا تتحرك بذات الله. أما الأصل أن الاسم هو ماذا؟ هو الذات. لو سبحت الاسم فقد سبحت الذات. لا، فالاسم ليس زائدا هنا. والذي قدر، الذي خلق فسوى مخلوقه، سوى مخلوقه، جعله متناسب الأجزاء غير متفاوت غير مختلف. والذي قدر ما شاء فهدى إلى ما قدره للخير والشر. والذي أخرج المرعى أنبت العشبة فجعله بعد الخضرة غثاء جافا هشيما أحوى أسود يابسا. سنقرئك القرآن فلا تنسى ما تقرأه إلا ما شاء الله أن تنساه بنسخ تلاوته وحكمه. وكان صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة مع قراءة جبريل خوف النسيان، فكأنه قيل له لا تعجل بها أي بالقراءة، إنك ما تنسى فلا تتعب نفسك بالجهر بها. إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل وما يخفى منهما، ونيسرك لليسرى للشريعة السهلة وهي الإسلام. فذكر عظ بالقرآن إن نفعت الذكرى، من تذكره المذكورة في سيذكر بها من يخشى. يعني ذكر بالقرآن نفعت الذكرى، ذكر من تذكره المذكور في قوله سيذكر من يخشى، الذي ينتفع بالذكرى هو من يخشى. نعم، هذا عندما كان ينزل جبريل في كل يوم في رمضان صحيح، كل يوم كان ينزل، كان يختمون القرآن. لا، ليس كل يوم، كان يدرسه كل يوم، هذه الأدري لا لم يستطيع شيء. كان جبريل يدرسه القرآن في كل رمضان مرة، يدرسه القرآن يعني يقرأ معه القرآن ويرجع معه في رمضان مرة. كم مرة ينزل الله أعلم. وفي العام الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم درسه مرتين، أما كل يوم هذه الأدري فيها شيء. هذا سيذكر من يخشى من يخاف ويدخل في فسق من المؤمنين. نعم، لأن المؤمن لا يكون عنده إيمان، أصل الإيمان إلا إذا كان عنده شيء من الخوف، لابد أن يكون عنده أصل الخوف. لو انتفى كل الخوف فهو ليس مؤمنا. فكل مؤمن حتى لو كان فاسقا لابد أن يكون عنده ماذا؟ شيء من الخوف. نعم، ويتجنبها أي الذكرى أي يتركها جانبا فلا يلتفت إليها الأشقى، بمعنى الشقي أي الكافر الذي يصل النار الكبرى، هي نار الآخرة، والصغرى نار الدنيا، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة هنيئة. قد أفلح فاز من تزكى تطهر بالإيمان وذكر اسم ربه مكبرا فصلى الصلوات الخمس، وذلك من أمور الآخرة. وكفار مكة معرضون عنها أي عن الآخرة وعن أمور الآخرة والأعمال الصالحة، بل يؤثرون بالتحتانية والفطانية، يؤثرون وتؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، والآخرة مشتملة على الجنة خير وأبقى. إن هذا أي إفلاح من تزكى وكون الآخرة خيرا لفي الصحف الأولى أي المنزلة قبل القرآن، صحف إبراهيم وموسى، ويعشر صحف لإبراهيم والتوراة لموسى. بسم الله الرحمن الرحيم، هل قد أتاك حديث الغاشية القيامة لأنها تغشى الخلائق بأهوالها، وجوه يومئذ عبر بها عن الذوات في الموضعين. المقصود بالوجوه ماذا؟ أصحابها، الذوات يعني أصحابها، خاشعة ذليلة عاملة ناصبة ذات نصب وتعب بالسلاسل والأغلال عياذا بالله تعالى، تصلى بضم التاء وفتحها، تصلى وتصلى نار حامية تسقى من عين آنية شديدة الحرارة، ليس لهم طعام إلا من ضريع ونوع من الأشواك لا ترعاه دابة لخبثه، لا يسمن ولا يغني من جوع. لا ينتفع به. نعم. وجوه يومئذ ناعمة حسنة لسعيها في الدنيا بالطاعة راضية في الآخرة لما رأت من ثوابه، لما رأت ثوابه في جنة عالية حسا ومعنى. الجنة عالية في المكان حسا وفي المعنى، عالية يعني عالية المنزلة والقدر والصفات. لا يسمع بالياء والتاء، لا يسمع ولا تسمع، فيها لاغية أي نفس ذات لغو، نفس ذات لغو هذيان من الكلام، الكلام غير المفيد القبيح، فيها عين جارية بالماء بمعنى عيون، عين بمعنى الجمع، فيها سرر مرفوعة ذاتا وقدرا ومحلا، مرفوعة في الذات عالية، في القدر في المنزلة والمحل المكان، وأكواب أقداح لا عرى لها موضوعة على حافات العيون معدة لشربهم، ونمارق وسائد مصفوفة بعضها بجنب بعض يستند إليها، وزرابي بسط تنافس لها خمل مبثوثة مبثوطة. يعني تعرفون السجاد كلما كان له خمل شعر عالي كان أغلى، فهذه الزرابي سجاجيد بسط لها خمل مبثوثة مبسوطة في كل مكان. أفلا ينظرون أي كفار مكة نظر اعتبار إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت أي بسطت، فيستدلون بها على قدرة الله تعالى وحدانيته وصدرت بالإبل لأنهم أشد ملابسة لها من غيرها. وقوله سطحت ظاهر في أن الأرض سطح مستوى، يعني لا كرة، لا كرة كما قاله أهل الهيئة أهل الفلك، وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع. طبعا هذا كلام عجيب منه، لأن هذا مخالف للإجماع، نقل ابن تيمية الإجماع ونقل ابن حزم في الفصل الإجماع على أن الأرض كروية، إجماع أهل السنة، نقل ابن تيمية عن ابن المنادي في أكثر من موضع في مجموع الفتاوى الإجماع على أن الأرض كروية، فقوله هذا قول عجيب. هو يقول من قوله تعالى كيف سطحت، لأن سطحت يعني ماذا؟ مسطحة. وقول تعالى كيف سطحت، سطحت ليس دليلا أن الأرض ليست كروية، لأنها مسطوحة أي مستوية في مرأى الناظر، لأنها كرة عظيمة جدا لا تستطيع أن تدرك كروياتها بمجرد النظر، هي بمرأى الناظر مسطحة، أما في الحقيقة مكورة. والدليل على هذا كروية الأرض ثابتة من القرآن، من يذكر الدليل على كروية الأرض في القرآن؟ يكور الليل على النهار، هذا من أوضح الأدلة، لأن التكوير لا يكون إلا على شيء مكور. نعم، فقوله هذا يعني منقض الإجماع كما ذكر. قوله وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع، يعني قول أصحاب الفلك أن الأرض كروية يقول ليس مخالف للشرع، ليس يعني يقول هذا خلاف، ليس فيه إشكال يعني، قوله ما ينقض الشرع يعني، لكن طبعا في الحقيقة قوله هو الذي ينقض الشرع أن الأرض مسطحة، لأنه يخالف ظواهر القرآن وإجماع السلف. فالقول بكروية الأرض سبق إليه المسلمون والقرآن العلم الحديث، الكنيسة حتى العصر الحديث في القرون الوسطى كانت تحرق من قال أن الأرض كروية. تعرفون هذا؟ حرقوا جاليليو، تعرفون جاليليو؟ جاليليو هذا عالم مشهور في الفلك، هو كان يقول الأرض كروية ثم حرقوه، قتلوه حرق. يعني يكذبوا ما اعتقاد، حتى عندما يكون فصوف القمر والشمس يعني يظهر الأرض يعني كروية على نعم. وهذا يدور الشمس أو ما زال خلافي. نعم. فذكرهم بنعم الله ودلالة توحيده، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وفي قراءة الإسقاط بدل السين أي بمسلط، أي بمسلط، وهذا قبل الأمر بالجهاد. إلا يعني استثناء منقطع، لكن من تولى أعرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فيعذبه الله العذاب الأليم. يعني ليس معنى هذا أنك مسيطر على من تولى وكفر، لا، هنا استثناء منقطع، لكن من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة، والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر، إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم جزاءهم لا نتركه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر أي فجر كل يوم، وليالي العشر أي عشر ذي الحجة والشفع الزوج والوتر بفتح الواو وكسرها لغتان الوتر والوتر الفرض، والليل إذا يسر مقبلا ومدبرا من ترى يسري مشى. هل في ذلك القسم قسم لذي حجر العقل؟ وجواب القسم محذوف أي لتعذبن يا كفار مكة. ألم ترى تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد إرما، هي عاد الأولى، فإرما عطف بيان أو بدل، ومنع الصرف للعلمية والتأنيث، ذات العماد أي الطول، كان طول الطويل منهم 400 ذراع. طبعا هذا لو صح عظيم جدا هذا الطول، يعني 400 ذراع، يعني تقريبا 240 متر، التي لم يخلق مثلها في البلاد في بطشهم وقوتهم. وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة بالوادي، جمع صخرة، واتخذوها بيوتا بالوادي أي وادي القرى. وفرعون هذا في الجزيرة العربية ذي الأوتاد، مساكنهم موجودة حتى الآن ظاهرة، كان يتد 4 أوتاد، يتد يعني يدق في الأرض الوتد، يدق 4 أوتاد، يشد إليها يدي ورجلي من يعذبه. الذين طغوا تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد القتل وغيره. فصب عليهم ربك سوط نوع عذاب إن ربك لبالمرصاد. يرصد أعمال العباد يحصيها فلا يفوت منها شيء ليجازيهم عليه. فأما الإنسان الكافر إذا ما ابتلاه اختبره ربه فأكرمه بالمال وغيره ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا ردع، أي ليس الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر، وإنما هما بالطاعة والمعصية. وكفار مكة لا ينتبهون لذلك، بل لا يكرمون اليتيم، لا يحسنون إليه مع غناهم، أو لا يعطونه حقه من الميراث وفي قراءة بالتاء، ولا يحضون أنفسهم ولا غيرهم على طعام المسكين، أي إطعام المسكين، ويأكلون التراث الميراث أكلا لما، أي شديدا لنمهم نصيب النساء والصبيان من الميراث مع نصيبهم منه أو مع مالهم. ما معنى لما؟ جمع. وهذه الكلمة عندنا في العامية وهي فصيحة، نقول لما أي جمع، يعني يجمعون نصيب النساء إلى نصيبهم، لا يورثون النساء ولا الصبيان. ويحبون المال حبا جمع كثيرا فلا ينفقون. وفي قراءة بالفوقانية في الأفعال الأربعة، يعني تأكلون وتحبون إلى آخره. نعم. كلا ردع لهم عن ذلك إذا دكت الأرض دكا دكا، زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم. وجاء ربك أي أمره، طبعا هذا تأويل لم ينفون صفة المجيء والنزول، يقولون جاء أمره ونزلت رحمته. والملك أي الملائكة صفا صفا، حان أي مصطفين أو ذوي صفوف كثيرة. لذلك قال بعض السلف في هذه الآية يرد على الذين يؤولون صفة المجيء، يقولون ما رأيكم لو قلنا إن الملائكة لا تأتي، ما حكم من قال هذا؟ قال الأشعري كافر، لأنه أنكر ماذا؟ أنكر مجيء الملائكة. الله يقول جاء ربك والملك، الذي يقول الملائكة لا تأتي يوم القيامة يكفر. كذلك نقول الذي يقول الله لا يأتي يوم القيامة، لأن كلاهما عطف على بعضهما، جاء ربك والملك، لماذا قلتم هذا إذا أنكر يكفر، هذا إذا أنكرتم لا يكفر، هذا من التناقض يعني. وجيء يومئذ بجهنم تقاد 70,000 زمام، كل زمام بأيدي 70,000 ملك، كما في الحديث الصحيح. لا زفير وتغيب يومئذ بدل من إذا، وجوابها يتذكر الإنسان أي الكافر ما فرط فيه، ما فرط فيه يتذكر ما ضيع في هذا اليوم. وأن له الذكرى استفهام معنى النفي، يلا ينفعه تذكره ذلك. يقول مع تذكره يا للتنبيه، ليتني قدمت الخير والإيمان لحياتي، الحياة الحقيقية في الآخرة ليست في الدنيا، لحياتي الطيبة في الآخرة أو وقت حياتي في الدنيا. عندما أول الاستفهام يقصر بسبب التأويل، نعم، أنهم يقولون نحن ننزه الله أن يأتي، لأن الإتيان من صفات الحوادث. نعم. لكن كما قلتم إن من أنكر إتيان الملائكة كافر لأنه مكذب للقرآن، والقرآن قال الملائكة تأتي، فكذلك الذي يقول الله لا يأتي لازم قوله التكفير. فيومئذ لا يعذب بكسر الذال عذابه أي لا أحد، أي لا يكله إلى غيره. وكذا لا يوثق بكسر التاء وثاقه أحد. وفي قراءة بفتح الذال والثاء فضمير عذابه ووثاقه للكافر، والمعنى لا يعذب أحد مثل تعذيبه ولا يوثق مثل إيثاقه. واضح القراءتان؟ يا أيتها النفس المطمئنة الآمنة وهي المؤمنة ارجعي إلى ربك، يقال لها ذلك عند الموت، أي ارجعي إلى أمره وإرادته. ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى أمره، إلى أمر ربك وإلى إرادة ربك، لأنهم ماذا؟ ينفون أن الله عز وجل في جهة العلوم، فهمت؟ لو قلت يعني ماذا يريد من هذا الكلام، يعني هذا كلام خبيث، يعني ماذا يريد من هذا الكلام؟ لأنك لو قلت ارجع إلى ربك، يعني ارجعي إلى السماء، لأن روح المؤمن تكون في عليين، صح، في السماء، هم ينفون أن الله في السماء، صح، لأن ارجع إلى ربك معنى ذلك أن الله في جهة العلوم، في جهة العلوم، والروح تصعد إلى جهة العلوم، هم ينفون جهة العلوم، واضح؟ فحتى يفر من هذا يقول ماذا ارجع إلى أمري وإرادتي، فهمت؟ يعني يريد أن ينفي العلوم، يريد أن ينفي بهذا العلوم، هذا كقوله تعالى مثلا إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يقول لا، إليه ليس إلى إلى إليه يعني إلى السماء، الله ليس في السماء، إلى أمره وإرادته مثلا، نعم، راضية بالثواب، مرضية عند الله بعملك، أي جامعة بين الوصفين ومحالان، ويقال لها في القيامة فادخلي في جملة عباد الصالحين وادخلي جنتي معهم. بسم الله الرحمن الرحيم، لا زائد، أقسم بيوم، أقسم بهذا البلد أي مكة، وأنت يا محمد حل حلال بهذا البلد بأن يحل لك فتقاتل فيه. وبعض أهل العلم قالوا حل بمعنى ماذا؟ نازل، حل يعني نازل موجود بهذا البلد، بأن يحل لك فتقاتل فيه، وقد أنجز الله لك هذا الوعد يوم الفتح. فالجملة اعتراض بين المقسم به وما عطف عليه، المقسم به هو هذا البلد، أنت حل بهذا البلد، هذه جملة اعتراضية، ووالد هذا القسم الثاني، يعني القسم الأول هو البلد والقسم الثاني هو والد، وقول تعالى وأنت حل بهذا البلد هذا اعتراض، جملة اعتراضية، ووالد أي آدم، وما ولد أي ذريته، ما بمعنى من، يعني ووالد وما ولد أي ومن ولد، لقد خلقنا الإنسان أي الجنس في كبد نصب وشدة يكابد وصائب الدنيا، يتعب يعني في مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، أيحسب أي أيظن الإنسان قوي قريش وهو أبو الأشدين كلدة، صحيح أن ليس لا سبب نزول، صحيح، بل المقصود بجنس الإنسان بقوته، أن مخففة من الثقيل واسمها محذوف، أي أنه لن يقدر عليه أحد والله قادر عليه، يقول أهلكت على عداوة محمد مالا لبدا أي كثيرا بعضه على بعض، يعني أنا دفعت مالا كثيرا لعداوة محمد، أيحسب أن أي أنه لم يره أحد فيما أنفقه فيعلم قدره والله عالم بقدره، وأنه ليس مما يتكثر به ومجازيه على فعله السيء، ألم نجعل، استفهام تقرير، أي جعلنا له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، بينا له طريق الخير والشر، فلا هل حرف تحديد يعني اقتحم العقبة جازها، ما هي العقبة؟ وما أدراك أعلمك ما العقبة التي يقتحمها، تعظيم لشأنها، والجملة اعتراض، وبين سبب جوازها، سبب مرورها بقوله فك رقبة، القراءة التي اختارها فك رقبة فعل، أما القراءة أخرى فك رقبة، فك رقبة من الرق بأن أعتقها، أو أطعم في يوم ذي مذغبة مجاعة يتيما ذا مقربة قرابة، أو مسكينا ذا متربة أي لصوق بالتراب لفقره. وفي قراءة بدل الفعلين، يعني بدل الفعلين الذين ماذا؟ فك أو أطعم، مصدران يعني فك وإطعام، مصدران مرفوعان مضاف الأول لرقبة يعني فك رقبة، ومنون الثاني أو إطعام في يوم، فيقدر قبل العقبة اقتحام، والقراءة المذكورة بيانه، يعني وما أدراك ما العقبة فك رقبة، يقدر قبل العقبة ماذا؟ اقتحام، اقتحام يعني وما أدراك ما العقبة، العقبة اقتحام فك رقبة، والقراءة المذكورة بيانه أي بيان ما هو الاقتحام. ثم كان عطف على اقتحم، وثم للترتيب الذكري، ثم تأتي للترتيب الذكري والترتيب الزمني، ترتيب الذكر يعني معنى أن ما بعدها ليس متأخرا في الزمان عما ما قبله، بل متأخر في الذكر فقط، يعني المعنى أنه كان وقت الاقتحام اقتحم العقبة وفي نفس الوقت من الذين آمنوا، يعني لا يجوز له أن يتصدق ويفك الرقبة وهو كافر ثم يؤمن بعد ذلك، لابد أن يكون إيمانه مقرونا بعمله الصالح، لأن الله لا يقبل العمل الصالح إلا مع الإيمان. من الذين آمنوا وتواصوا أي وصى بعضهم بعضا بالصبر على الطاعة وعن المعصية وتواصوا بالمرحمة أي بالرحمة على الخلق، فذكرت هذه الآيات الإحسان إلى الله بالعمل الصالح والإحسان إلى الخلق، أولئك الموصوفون بهذه الصفات أصحاب الميمنة باليمين، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الشمال، عليهم نار مؤصدة بالهمز والواو بدله أي مطبقة مغلقة موصدة أو مفصدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها أي ضوئها، والقمر إذا تلاها تبعها طالعا عند غروبها، والنهار إذا جلاها بارتفاعه، والليل إذا يغشاها يغطيها بظلمته، وإذا في الثلاثة لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم. يعني إذا هنا ليست شرطية وإنما ظرفية، والعامل فيها فعل القسم، أقسم بالليل، أقسم بالشمس وضحاها مثلا، والسماء وما بناها والأرض وما طحاها بسطها، ونفس بمعنى نفوس وما سواها في الخلقة وما في الثلاثة مصدرية، يعني والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وبنائها والأرض وطحوها، أو بمعنى من، يعني والسماء ومن بناها والأرض ومن طحاها، فألهمها فجورها وتقواها، بين لها طريقي الخير والشر، وأخر التقوى رعاية لرؤوس الآي يعني للفواصل. وجواب القسم قد أفلح، حذفت منه اللام لطول الكلام، لم يقل لقد، حذفت لام القسم لطول الفصل بين المقسم به والمقسم عليه. من زكاها طهارها من الذنوب، وقد خاب خسر من دساها أخفاها بالمعصية، وأصله دستها، أبدلت السين الثانية ألفا تخفيفا. كذب الثمود رسولها صالحا بطغواها بسبب طغيانها، إذ انبعث أسرع أشقاها واسمه قدار إلى عقل الناقة برضاهم، فقال لهم رسول الله صالح ناقة الله، أي ذروها، ذروا ناقة الله وسقياها وشربها في يومها، وكان لها يوم ولهم يوم. فكذبوه في قوله ذلك عن الله المرتب عليه نزول العذاب بهم إن خالفوه، فعقروها قتلوها ليسلم لهم ماء شربها، ماء شربها. فدمدم أطبق عليهم ربهم العذاب بذنبهم فسواها، أي الدمدمة عليهم، أي عمهم بها، فلم يفلت منهم أحد. سواها يعني ماذا؟ هم مستوون في العذاب، مستوون في العذاب، كلهم عذبوا بالدمدمة بالخصف والزلزلة، ولا بالواو والفاء، ولا فلا يخاف تعالى عقباها تبعتها، أي يخاف العقاب عليه أو المسؤولية من هذا الفعل سبحانه وتعالى وعز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذه تخصيص الناقة لهذا القوم وما فيه، لماذا الناقة بهذه؟ لأنهم الذين سألوا هذه المعجزة، قالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، هم الذين طلبوا هذا. والليل إذا يغشى بظلمته كل ما بين السماء والأرض، والنهار إذا تجلى تكشف وظهر، وإذا في الموضعين لمجرد الظرفية والعامل فيها فعل القسم، وما بمعنى من أو مصدرية، خلق الذكر والأنثى، آدم وحواء، أو كل ذكر وكل أنثى. والخلث المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله، يعني الخلث الذي لا يعرف هو ذكر أو أنثى لابد أن يكون عند الله ذكر أو أنثى، فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكرا ولا أنثى. يعني لو قلت لخلث مشكل والله لا أكلمك، لو والله لا أكلم ذكرا، نعم، ثم كلمت وتحنى، نعم، واضح هذا؟ لو قال شخص والله لا أكلم ذكرا ولا أنثى ثم كلم خنت مشكل يحنى، لأن خنت مشكل إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى. إن سعيكم عملكم لكفتة، مختلف، هذا هو جواب القسم. ما المناسبة؟ يعني الباب السعيد طبعا ليس قصدي ذكر المناسبات يعني هذا يطول، لكن ما المناسبة هنا بين المقسم به والمقسم عليه؟ أين المقسم به؟ الليل والنهار والذكر والأنثى، المقسم به هو هذه الأشياء. ففعلكم لشتى، كما أن الله خلق الأضداد في الكون، خلق الأضداد في أفعال العباد، الأضداد الليل والنهار، ها، الذكر والأنثى، كذلك خلق الأضداد في أفعال العباد. فعلكم عملكم لشتى مختلف، يعني إيمان وكفر مختلف، فعامل للجنة بالطاعة وعامل للنار بالمعصية. فأما من أعطى حق الله تعالى واتقى الله وصدق بالحسن، أي بلا إله إلا الله في الموضعين، فسنيسره هنا، نهيئه لليسرى، نيسره أي نهيئه لليسرى أي للجنة. وأما من بخل بحق الله واستغنى عن ثوابه وكذب بالحسن، فسنيسره نهيئه للعسرى. الأولى بدل لفظ نهيئه أن نقول ماذا؟ نوفقه للنار. وما نافية يغني عنه ماله إذا تردى أي هلك، هلك في النار. إن علينا للهدى لتبيين طريق الهدى، لتبيين علينا لتبيين طريق الهدى من طريق الضلال، ليمتثل أمرنا بسلوك الأول ونهينا عن ارتكاب الثاني. يعني إن علينا للهدى، ذكر الهدى ماذا هنا؟ هداية ماذا؟ إرشاد هداية ماذا؟ الإرشاد. والصحيح أن الآية شاملة للهدايتين، هداية الإرشاد وهداية التوفيق والإلهام، لأن الأشاعرة ينفون هداية التوفيق والإلهام كالمعتزلة في هذا، فلذلك هو ذكر هذه الهداية قصر على هداية ماذا؟ هداية الإرشاد. وإن لنا للآخرة والأولى أي الدنيا، فمن طلبهما من غيرنا فقد أخطأ، لنا الدنيا والآخرة. فأنذرتكم خوفتكم يا أهل مكة نارا تلظى بحذف إحدى التأين في الأصل وقرئ بثبوتها، تتلظى أي تتوقد، لا يصلها يدخلها إلا الأشقى بمعنى الشقي الذي كذب النبي وتولى عن الإيمان. لماذا قال بمعنى الشقي؟ يعني اسم التفضيل هنا بمعنى الصفة المشبهة، لأنك لو قلت إنه بمعنى اسم التفضيل معنى ذلك أن الشقي لن يدخل النار، سيدخلها الأشقى فقط، فيكون المراد الصلي المؤبد وتولى عن الإيمان. وهذا الحصر مؤول لقول تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيكون المراد بالصلي المؤبد. المعنى هنا يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الآية تتكلم عن الكافر، لا تتكلم عن المرتكب الكبيرة الفاسق، لأن الفاسق ها لابد أن يخرج منها، واضح هذا؟ نعم. وسيعني الأشقى هنا معناه الكافر، وسيجنبها يبعد عنها الأتقى بمعنى التقي الذي يؤتي ماله ويتزكى متزكيا به عند الله تعالى بأن يخرجه لله تعالى لا رياء ولا سمعة، فيكون زاكيا طاهرا عند الله تعالى. وهذا نزل في الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه واعتقه، فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده، يعني بلال كان له جميل معروف عند أبي بكر ولذلك اعتقه، فنزل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني بلال ليس له جميل ومعروف عند أبي بكر حتى اعتقه أبو بكر، ابتغاء وجه ربه الأعلى أي طلب ثواب الله. وجه الوبي الآن فأولا لا الوين ينفي صفة الوجه، ينفي صفة الوجه. نقول نعم هذا هو بعمل الصالح، طلب ثواب الله وطلب أن يرى الله، لأن أعظم نعيم أهل الجنة هي رؤية الله عز وجل، ولسوف يرضى بما يعطى من الثواب في الجنة. والآية تشمل من فعل مثل فعله، مثل فعل أبي بكر، فيبعد عن النار ويثاب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى أي أول النهار أو كله، والليل إذا سجى غطى بظلامه أو سكن، ما ودعك تركك يا محمد ربك وما قلى أبغضك. نزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عنه 15 يوما إن ربه ودعه وقلاه أي أبغضه. وللآخرة خير لك لما فيها من الكرامات لك من الأولى الدنيا، ولسوف يعطيك ربك في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا فترضى. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أرضى وواحد من أمتي في النار، حديث الموضوع. إلى هنا تم جواب القسم بمثبتين بعد منفيين، بمثبتين بعد منفيين. وحشاه صلى الله عليه وسلم أن لا يرضى بهذا. نعم، يعني المرجئة يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى وواحد من أمتي في النار، لابد أن كل أمته تدخل الجنة، هذا غير صحيح كما في حديث الحوض. ها يعني يأتي أناس من أمتي فيزادون عن الحوض فأقول أصحابه وصحابه، فأقول إنك لا تدري ما حدث بعدك. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق في أم من أمتي بالمشركين، وقال تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس حول ذي الخلصة، فذكر أن الشرك سيقع في الأمة. نعم، فإذا هذا القول أنه لا يرضى واحد من أمتي في النار ليس بصحيح، بل هناك من هذه الأمة من سيشرك ويدخل النار ويكون خالدا فيها لأنه يرتد بعد ذلك. ألم يجدك، استفهام تقرير أي وجدك، يتيما بفقد أبيك قبل ولادتك أو بعدها، فآوى بأن ضمك إلى عمك أبي طالب، ووجدك ضالا عما أنت عليه الآن من الشريعة فهدى أي هداك إليها. ونحمل على حيث يا شيخ ضلت عن طريق وأهدنا مكة، هذا بعيد، هذا تأويل بعيد جدا، هذا تأويل بعيد، إن كان علامة سعدية هذا بعيد جدا، هذا تأويل بعيد وتحريف يعني قريب من التحريف، لأن ضال معنى الضلال، كيف ضل فهذا اللي كان ضاع في الطريق فهذا الله، هذا يقوله بعض المتصوفة في تفسير مثل هذه الآيات. ليس ضل معنى كافر، عالم ضال عكس عالم، يعني غير مهتدي للشرع، وذكر هذا المعنى الذي ذكره صحيح، قال عما أنت عليه الآن من الشريعة، يعني ضال عن الشريعة، ما ضال عن الشريعة ليس عالم. قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني ضال هذه بالضبط كقول تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. نعم، فهذا أي هداك إليها، ووجدك عائلا أي فقيرا فأغنى، أغناك بما قنعك به من الغنيمة وغيرها. وفي الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فأما اليتيم فلا تقهر بأخذ ماله أو غير ذلك، وأما السائل فلا تمهر تصدره، تقول له كلام شديد بفقره. وأما بنعمة ربك عليك بالنبوة وغيرها فحدث أخبر. وحذف ضميره صلى الله عليه وسلم في بعض الأفعال رعاية للفواصل. ما الأفعال التي حذف فيها ضميره عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ آواك، هداك، أغناك، واضح؟ حذف الضمير الكاف يعني رعاية للفواصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح استفهام تقرير أي شرحنا لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها، وضعنا حطتنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أثقل ظهرك، وهذا فقوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغيرها. فإن مع العسر الشدة يسرا سهولة، إن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاس من الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم. فإذا فرغت من الصلاة فانصب، اتعب في الدعاء، وإلى ربك فارغب تضرع. يعني إذا فرغت من العبادة انتهيت منها فاتعب في غيرها، استمر دائما في العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون أي المأكولين أو جبلين بالشام ينبتان المأكولين. الصحيح الأول أنهما المأكولين التين والزيتون. أشياء بعض الناس ما ذكر في القرآن من الفواكه يحملون على الشفاء فيه وشعارف فيه. لا الشفاء لا فيه، لا لا لا بد فيه من ذلك الخاص، لكن نقول فضل هذه فكيف لا فضل في وفائدة عظيمة، لكن القطع بالشفاء. لا هذا تعالى والتين والزيتون مقصود من المسك برقى هذا. الله أقسم بطور سنين، وطور سنين في مصر، طور سنين في مصر الحمد لله تعالى في مصر. وطور سنين الجبل الذي كلم الله تعالى موسى عليه، ومعنى سنين المبارك أو الحسن بالأشجار المثمرة. وهذا البلد الأمين، وهذا البلد الأمين مكة لأمن الناس فيها جاهلية وإسلاما. لقد خلقنا الإنسان الجنس في أحسن تقويم تعديل بصورته، ثم رددناه في بعض أفراده أسفل سافلين. خلقنا الإنسان أي جنس الإنسان كل الإنسان في أحسن تقويم أي تعديل لصورته، ثم رددناه بعض الإنسان أسفل سافلين كناية عن الهرم والضعف كبر السن. فينقص عمل المؤمن عن زمن الشباب ويكون له أجره، لقول تعالى ابن قيم في التبيان، كنت في كتاب التبيان يفسر أحسن القرآن، فبالتالي فسر هذه الصور كلها الصور القصيرة هذه، فرجح أن قوله تعالى رددناه أسفل سافلين ليس معنى أنه الهرم والضعف، وهذا القول ضعيف في الحقيقة، بل معناه ها رددناه أسفل سافلين أي جهنم في الكفر، لأنه قال إلا الذين آمنوا. لو كان معنى الآية أسفل سافلين أسفل سافلين، لأن الأصل في الاستثناء، أقول لك ما الدليل على هذا، الدليل على هذا أن الأصل في الاستثناء أن يكون منقطع على متصلا متصلا، فلو قلت إن أسفل سافلين معناها أنه كبير في السن ستضطر أن تقول إن الاستثناء ماذا؟ منقطع، لأن بعض المؤمنين يكونون كبار في السن. ها؟ أما لو قلت إن أسفل سافلين يعني النار فسيقول إلا الذين آمنوا يعني لا يدخلون النار. فهمت المعنى؟ إلا أي لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مقطوع. وفي الحديث إذا بلغ المؤمن من الكبر ما يعجز عن العمل كتب له ما كان يعمل، وهذا لا صح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا يصح. نعم. فما يكذبك أيها الكافر بعدما ذكر من خلق الإنسان في أحسن صورة ثم رده إلى أرض العمر، قلنا لا، ثم رده إلى ماذا؟ إلى النار بسبب كفره الداري على القدرة على البعث. هو يقول إن المفسرين الذين، هذا قول عند المفسرين معتبر، المفسرين الذين يقولون إن أسفل سافلين معناه كبر في السن، قالوا هذا دليل أقسم الله بالكبر في السن. لماذا؟ ليبين أن الكبر في السن وأن الله رده من الصغر إلى الكبر، كذلك قال لا يرده من العدم إلى الوجود بالبعث. نعم. فما يكذبك بعد بالدين أي بالجزاء المسبوق بالبعث والحساب، ما يجعلك مكذبا بذلك ولا جاعل له، يعني أي شيء يجعلك تكذب بالدين، وكل الأدلة التي نصبها الله عز وجل في الكون وفي الشرع دالة على البعث. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا من أكبر الأدلة على البعث، أنه لو لم يكن إذا ما كان هناك بعث فالله ليس حكيما. الله سوى بين المؤمن والكافر، أي هو أقضى القاضين. طبعا لما يكون صفة الحكمة فصل الحكم ولا بالفصل بين العباد، ليس بالحكمة، لأن الأشعار يلفون ماذا؟ صفة الحكمة. هم عندهم تشدد في صفة الحكمة، لأن يقولون لو أثبتنا الحكمة معنى ذلك أننا سنثبت أن الله عز وجل محتال، لأن الحكيم يفعل لحاجة. فهمت؟ يقول الله لا يوصف بالحكمة. ففصل الحكم ولا بالفصل، نعم من معنى الحكم الفصل، ولكن الآية تتكلم عن إثبات الحكمة لله، التي هي من أكبر الأدلة على إثبات البعث. إثبات الحكمة لله من أكبر الأدلة على إثبات البعث، هو أفضل القاضين وحكمه بالجزاء من ذلك. إذا فصل الحكمة بالحكم بالفصل. وفي الحديث من قرأ واللتين إلى آخرها والتين إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، هذا حديث ضعيف لا صح. نعم شيخ، عندما يقولهم في نادي إرادي مجهول، نعم التساوي في الملك يقصد به عدم القيام. ماذا قلت؟ التساوي في الملك غير، نعم أن الله الحكمة عندهم التصرف في ملك الغير، أما عندنا هي وضع الشيء في موضعه. بتعريف ماذا يريدنا؟ عدم الاختيار أو أن الله يملك كل العباد، فمن حق أن يفعل فيه ما شاء، يعذب الطائع ويثيب العاصي. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ. أوجد القراءة مبتدئا باسم ربك الذي خلق الخلائق، خلق الإنسان الجنس من علق، جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم الغليظ. اقرأ تأكيد للأول، وربك الأكرم الذي لا يواجهه كريم. ورب الأكرم اسم من أسماء الله لم يأتي في القرآن والسنة إلا مرة واحدة في هذه السورة، والأكرم أبلغ من الكريم. ولماذا ذكر الله في هذه السورة؟ قال بعض أهل العلم ذكر في هذه السورة مع خلق الإنسان، لأن خلق الإنسان من أكبر الأدلة على أن الله أكرم الأكرم الأكرم الكرم. يقولون مثلا في الجنين في بطن أمه أن الله يخلق له في كل ثانية 100 مليون خلية، في كل ثانية 100 مليون خلية، فهذا من أكرم الكرم، يخلق له أعضاء كاملة في 9 أشهر، وفي كل عمر هذه الأعضاء لا تتجدد، يعني إلا بعضها، يعني إلا كالجلد والشعر، ها في كل عمر أكثر هذه الأعضاء لا تتجدد. فهذه الأعضاء المخلوقات العظيمة تدل على أن الله أكرم الذي لا يوازيه كريم، حال من الضمير في اقرأ، الذي علم الخط بالقلم، وأول من خط به إدريس عليه السلام، هكذا قيل والله أعلم بالصواب، علم الإنسان الجنس، يعني جنس الإنسان، يعني ما لم يعلم قبل تعليمه من الهدى والكتابة والصناعة وغيره. كلا حقا إن الإنسان ليبغى أن رآه في نفسه استغنى بالمال. نزل في أبي جهل ورأى علمية، يعني علمية ليست بصرية، كان الإنسان ليطغى أن رآه، يعني علمه، هنا رأى بصرية تنصب مفعول واحد وعلمية تنصب مفعولين، واستغنى مفعولا ثاني وأن رآه مفعول له، يعني كلا إن الإنسان ليغنى ليطغى أن رآه، هو هي المفعول الأول، واستغنى هذا الفعل جملة مفعول ثاني. واضح هذا؟ الشيخ إذا هنا الذي علم المثل من يحسن الكتاب ويمدح تحت، نعم ثقيلة في حق النبي، هذا كان يكون في شيء؟ نعم ليس شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مكروه أن يكون أميا، لأنه أتى بعلوم لا يعرفه الأولون والآخرون، هو ليس كاتبا، ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، يعني حكمة الله في جعل أمي دفع الريب عن أهل الباطل أن يقولون يعني أنه كتب وقرأ. نعم ورأى علمية واستغنى مفعول ثاني وأن رآه مفعول له، يعني إن الإنسان ليطغى بسبب أنه رأى نفسه واستغنى، استغنى عن الله عز وجل. إن إلى ربك يا إنسان الرجع، الرجوع تخويف له، فيجازى الطاغي بما يستحقه. أرأيت في مواضع الثلاثة للتعجب، أرأيت يعني تعجب يا محمد، الذي ينهى هو أبو جهل عبدا هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، أرأيت إن كان المنهي على الهدى، أرأيت إن كان المنهي هو النبي على الهدى، أو للتقسيم أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب، يعني أو ليس في التخيير، لا هو فعلا فعل الأمرين، فعل أنه على الهدى وأنه أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب الناهي النبي وهو أبو جهل وتولى عن الإيمان، فهذا فيه دليل أن الكفر يكون بماذا؟ إعراض، يعني الكفر يكون بماذا؟ هذا فيه رد على المرجاء، واجب ما هي الرد على المرجاء؟ رد على المرجاء الذين حاصروا الكفر في التكذيب، لأن كذب هذا عكس صدق، وتولى عكس عامله، فدل هذا ان ترك العمل كفر، وان التولي عن الطاعه كفر، ترك جنس العمل يعني. نعم وتولى كما قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كثيرا ما في القران يقرن بين التكذيب والتولي، فالكفر يكون بالتكذيب ويكون بالتولي. الم يعلم بان الله يرى؟ نعم عندما نذكر ترك جنس عمل يقص مثلا ياتي بخمسه اركان الى الصلاه مثلا، هنقول هو تارك جنس العمل؟ ليس تاركه، لابد أن يكون العمل، لا يعمل أي عمل من الأعمال التي أوجبها الله على محمد واختصه بها من المباني الخمس كما ذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان. وتولى عن الإيمان ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر عنه أي يعلمه فيجازيه عليه أي أعجب اعجب منه يا مخاطب من حيث نهيه عن الصلاة ومن حيث إن المنهي على الهدى آمر بالتقوى ومن حيث إن الناهي مكذب متولى عن الإيمان. فهو جمع قبائح عظيمة عليه لعنة الله كلا ردع له لئن لا مقسم لم ينتهي عما هو عليه من الكفر لندفعا بالناصية لنجرن بناصيته إلى النار. نأخذ بناصيته ونجره إلى النار ناصية والناصية مقدم الرأس بدل نكرة من معرفة كاذبة خاطئة وصفها بذلك مجاز والمراد صاحبها يعني صاحبها الكاذب الخاطئ. فليدعو نادية أي أهل ناديه وهو المجلس ينتدى يتحدث فيه القوم ينتدى أن يتكلم فيه الناس. وكان قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما انتهر حيث نهاه عن الصلاة لقد علمت ما بها رجل أكثر ناديا مني لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت خيلا جردا ورجالا مردا. خيلا جردا جمع أجرد هو الذي ليس فوقه سرج ورجالا مردا يعني شباب أقوياء يعني لأن الأمرد هو الذي لم ينبت له لحية يعني أقوياء يعني. قال ألم يعلم بأن الله يرى هذا يراهم يؤولون بيجازي نعم يؤولون يجازي نعم لأن ينفون هم يثبتون أن الله بصير لكن ينفون صفة العين لله صفة البصر يثبتونها من الصفات السبع التي يثبتونها. سندعو الزبانية الملائكة الغلاظ الشداد إهلاكه في الحديث لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عيانا كلا ردع له لا تطيعه يا محمد في ترك الصلاة واسجد صلي لله واقترب منه بطاعته. بسم الله الرحمن الرحيم إن أنزلناه أي القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر أي الشرف والعظم وما أدراك أعلمك يا محمد ما ليلة القدر تعظيم لشأنها وتعجيب منه. ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر فالعمل الصالح فيها خير منه في ألف سنة في ألف شهر ليس فيها. هذا تقريبا 83 سنة. تنزل الملائكة بحذف إحدى التائين من الأصل تتنزل والروح أي جبريل فيها في الليلة بإذن ربهم بأمره من كل أمر قضاء الله فيها لتلك السنة إلى قابل ومن سببية بمعنى الباء يعني تنزل الملائكة فيها من كل أمر أي بسبب كل أمر. سلام هي خبر مبتدأ خبر مقدم ومبتدأ يعني سلام يعني هي سلام هي مبتدأ وسلام خبر حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر بفتح اللام وكسرها مطلع ومطلع إلى وقت طلوعه جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه. الملائكة لا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم نعم هي مبتلأ وسلام خبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من للبيان أهل الكتاب ماذا قال للبيان لا ياسف طبعضية من بيانية للجنس والمشركين أي عبدة الأصنام عطف على أهل منفكين خبر يكن أي زائلين عما هم عليه زائلين أي تاركين حتى تأتيهم آياتهم البينة أي الحجة الواضحة. ما هي البينة؟ رسول رسول من الله بدل من البينة هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتلو صحفا مطهرة من الباطل فيها كتب أحكام مكتوبة قيمة مستقيمة أي يتلو مضمون ذلك وهو القرآن فمنهم من آمن به ومنهم من كفر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في الإيمان به صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءتهم البينة يعني هم لم يتفرقوا جهلا إنما تفرقوا بعد قيام الحجة وظهور الدليل كما قال تعالى في آية أخرى ما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا فهم تفرقوا للبغي والحسد ليس للجهل أي هو صلى الله عليه وسلم أو القرآن الجائي به معجزة له. وقبل مجيئه صلى الله عليه وسلم كانوا مستمعين على الإيمان به أنهم يؤمنون به إذا جاء الإيمان به إذا جاء فحسده من كفر به منهم يعني اليهود كانوا يقولون للعرب في المدينة أوشك الزمان أن أوشك أن يخرج نبي فنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما خرج كفر به عليه الصلاة والسلام. وما أمروا في كتابيهم التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا الله أي أن يعبدوا فحذفت أن وزيدت اللام مخلصين له الدين من الشرك حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد إذا جاء فكيف كفروا به ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين الملة القيمة أي المستقيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها حال مقدرة، يعني خلودهم بعد الدخول، أي مقدر خلودهم فيها من الله تعالى، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن إقامة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم بطاعته. هذا ليس بصحيح، لأنه الأول صفة الرضا. فيفسرون الرضا بتأويلين، طريقة الأشعرة في التأويل صفات لهم طريقان. طريقة الأول أن يفسرها بمخلوق منفصل عن الله، فهنا فصلها بالمخلوق المنفصل، يعني رضي الله عنه بأن خلق لهم طاعته. التفسير الثاني ها إرادة الثواب، الإرادة، يقول الرضي إرادة ثوابه، نعم، لم يكون صفة الرضا والمحبة، رضي الله عنهم بطاعته، هذا خطأ طبعا، ورضوا عنه بثوابه، ذلك لمن خشي ربه أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض حركت لقيام الساعة زلزالها، أي تحريكها الشديد المناسب لعظمها، وأخرجت الأرض أثقالها كنوزها وموتاها فألقتها على ظهرها، وقال الإنسان أي الكافر بالبعث ما لها إنكارا لتلك الحالة يومئذ، بدل من إذا وجوابها، تحدث أخبارها تخبر عما عمل عليها من خير وشر، بأن بسبب أن ربك أوحى لها أي أمرها بذلك. في الحديث تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل على ظهرها، تشهد على كل عبد أو أمة بكل ما عمل. شيخ بكنوز تقصد الذهب والأرض؟ ماذا؟ بكنوز الذهب وذهب وفدة، أقصد بكنوز. نعم، كل ما فيها. ما مناسب إخراج الكنوز الشيخ؟ نعم، ما مناسب إخراج الكنوز مع الأشتاء. نعم، أن هذه الكنوز لا تساوي شأن، يعني أن هذه الكنوز التي كانت مخفية في باطن الأرض وكان الناس يبحثون عنها، الآن هي أمامكم، خذوها، لا تنفعكم، لا تنفعكم. نعم، فمن يعمل مثقال ذرة يومئذ يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب. صدر عكس وردة، وردة أي أتى، ومنكم إلا واردها يقضي مقامه يوم القيامة فبئس الورد المورود، وردة أتى. أما الصدور هو ماذا؟ الرجوع بعد الورود. يقول وردة الماء يشرب وروى وصدر أي رجع. يصدر الناس ينصرفون من موقف الحساب أشتاتا متفرقين، فآخذ ذات اليمين إلى الجنة وآخذ ذات الشمال إلى النار، ليرى أعمالهم أي جزاءها، يعني ينصرفون من الموقف حتى يروا جزاء أعمالهم. فالمؤمنون يرون الجنة والكفار يرون النار، أي جزاءها من الجنة أو النار. فمن يعمل مثقال ذرة زنة نملة صغيرة خيرا يرى، يرى ثوابه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يرى جزاءه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات الخيل تعدو في الغزو وتضبح. الضبح هو صوت التنفس العالي، تعرف النفس عالي. ضبحا هو صوت أجواف إذا عدت. فالموريات الخيل توري النار قدحا بحوافرها إذا سارت في الأرض ذات الحجارة بالليل. هذا صح التفسير، هناك تفسير آخر مرجوح أنها إبل. فالمغيرات صبحا الخيل تغير على العدو وقت الصبح بإغارة أصحابها، فأثرن هيجن به بمكان عدوهن أو بذلك الوقت نقعا أي غبارا بشدة حركتهن، يعني النقع هو التراب، عندما تجري الخيل تثير التراب بحوافرها، فوسطنا به أي بالنقع جمعا من العدو أي صرنا وسطه. وعطف الفعل على الاسم لأنه في تأويل الفعل، ماذا يقصد؟ نقعا الفعل هو أثرنا، أثرنا معطوف على ماذا؟ على المغيرات، المغيرات اسم والمراد اسم، يعني مغيرات صبحة فأثرنا. واضح؟ الأصل أن الفعل لا يوصف إلا على فعل، ولكن لماذا يعطف الفعل على الاسم؟ لأن المغيرات اسم فاعل، واسم الفاعل فيه معنى الفعل، يعمل عمل الفعل، فجاز عطف الفعل على اسم الفعل لهذا الغرض. فهمتم هذا؟ فهمتم هذا أم لا؟ نعم، يعني أثرنا فعل عطف على اسم المغيرات، مع أن الأصل أن الفعل يعطف على الفعل، لكن لماذا عطف الفعل على الاسم؟ لأن هذا اسم مشتق في تأويل الفعل، قال لأنه في تأويل الفعل، يعني الفعل الاسم الفعل هنا في تأويل الفعل، كأنك قلت التي تغير، أي أيوة والتي عدونا فأغرينا فأغرنا، إن الإنسان الكافر لربه لكنود لكفور بجحد نعمه تعالى، وإنه على ذلك يكنود إلى شهيد يشهد على نفسه بصنعه. يعني فعله يدل على، حتى اللي بيشهد بلسانه فعله أنه لا يشكر الله بعمله يدل على كفره بالنعمة، وإنه لحب الخير أي المال لشديد، أي لشديد الحب له فيبخل به. أفلا يعلم إذا بعثر أثيرا وأخرج ما في القبور من الموتى، أي بعثوا وحصل بينا وأفرد. الإفراز والفصل ما في الصدور القلوب من الكفر والإيمان. إن ربهم بهم يومئذ لخبير العالم، فيجازيهم على كفرهم. وعيد الضمير جمعا نظرا لمعنى الإنسان، يعني إن ربهم بهم، وقبل ذلك قال ماذا أفلا يعلم إذا بعثر، وكلام عن واحد. لماذا؟ لأنه يقصد جنة الإنسان. وهذه الجملة دلت على مفعول يعلم، أي أنا أجازيه وقت ما ذكر. وتعلق خبير بيومئذ، يعني خبير يومئذ هو تعالى خبير دائما، لأنه يوم المجازاة. فكر الخبرة والعلم في يوم المجازاة، لأنها أظهر ما يكون لعلم الله عز وجل يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة أي القيامة التي تقرع القلوب بأهوالها. ما القارعة؟ تهويل لشأنها، وهما مبتدأ وخبر. خبر القارعة وما أدراك، مبتدأ وخبر. خبر القارعة وما أدراك، يعني القارعة مبتدأ، وما القارعة مبتدأ وخبر، وكلاهما خبر القارعة الأولى. مفهوم هذا؟ هذا المبتدأ والخبر جملة اسمية، والرابط هو إعادة المبتدأ بلفظه. وما أدراك أعلمك ما القارعة، زيادة تهويل لها. وما الأولى مبتدأ، وما بعدها خبر، وما الثانية وخبرها في محل المفعول الثاني لأدرك. نعم. ويوم ناصبه دل عليه القارعة، أي تقرع يوما، يكون الناس كالفراش المبثوث، كغوغاء الجراد المنتشر. الجراد غوغاء، يعني يتحرك بدون نظام، يموج بعضهم في بعض للحيرة إلى أن يدعوا للحساب، كما قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتكون الجبال كالعهن المنفوش، كالصوف المندوف في خفة سيرها حتى تستوي مع الأرض. صوف مندوف يعني صوف فرقت وكذا، فأصبح خفيفا لما تفرد صوف مندوف، فسهل أن يطير في الهواء. فأما من ثقلت موازينه بأن رجحت حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية في الجنة، أي ذات رضا بأن يرضاها أو مرضية له. وأما من خفت موازينه بأن رجحت سيئاته على حسناته فأمه مسكنه هاوية. فما أدراك ما هي؟ أي ما هاوية؟ نار حامية، أي شديدة الحرارة. وهاء هي للسكت، تثبت وصلا ووقفا، وفي قراءة تحذف وصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم شغلكم عن طاعة الله التكاثر، التفاخر بالأموال، التفاخر بالأموال والأولاد والرجال، حتى زرتم المقابر بأن متتم فدفنتم فيها، أو عددتم الموتى تكاثرا بأن متتم فدفنتم فيها. هذا هو زرتم المقابر، أو عددتم الموتى، يعني زرتم المقابر فعددتم الموتى تكاثرا بعدد من مات. كلا ربع سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، سوء عاقبة تفاخركم عند النزع الاحتضار يعني، ثم في القبر كلا حقا لو تعلمون علم اليقين، علما يقينا عاقبة التفاخر ما اشتغلتم به. هذا هو جواب جواب لو محذوف، يعني ما اشتغلتم بالتفاخر. لا ترون الجحيم، النار جواب قسم المحذوف، يعني وحذف منه لام الفعل وعينه وألقي حركتها على الراء، يعني لا ترونن. ثم لا ترونها تأكيد، عين اليقين مصدر، لأن رأى وعاين بمعنى واحد. ثم لتسألن حذف منه نون الرفع لتوالي النونات، أصلها تسألونن، وواو الضمير لالتقاء الساكنين. يومئذ يوم ترونها عن النعيم، تسألون يومئذ عن النعيم ما التذ به في الدنيا من الصحة والفراغ والأمن والمطعم والمشرب وغير ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، الدهر أو ما بعد الزوال إلى الغروب أو صلاة العصر. إن الإنسان الجنس لفي خسر في تجارته، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليسوا في خسران. وتواصل أوصى بعضهم بعضا بالحق أي الإيمان، وتواصل بالصبر على الطاعة وعن المعصية. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل كلمة عذاب أواد في جهنم لكل همزة اللمز، أي كثير الهمز واللمز، أي الغيبة. نزلت في من كان يغتاب النبي والمؤمنين كأمية بن خلف والوليد بن المغيرة وغيرهما، الذي جمع بالتخفيف والتجديد مالا وعدد، يعني جمع وجمع. أحصاه وجعله عدة لحوادث الدهر، يحسب لجهله أن ماله أخلده، جعله خالدا لا يموت، كلا ردع لينبذن، جواب قتم المحذوف أي ليطرحن في الحطمة التي تختم كل ما ألقي فيها. وما أدراك أعلمك ما الحطمة؟ نار الله المسعرة المشتعلة التي تطلع تشرف على الأفئدة القلوب فتحرقها، وألمها أشد من ألم غيرها للطفها، يعني مسألة لطفها وعدم لطفها الله أعلم بهذا، لكنها تطلع على الأفئدة أي تحرق النار حتى تحرق الأجساد حتى تصل إلى القلوب عياذا بالله تعالى ويموت صاحبها. لطفها ممكن إتيان الرواية يقصد الخفة، يعني أنها سهلة النفوذ، يعني سهلة أن تنفذ من الأجساد إلى القلب. إنها عليهم جمع الضمير رعاية لمعنى كل، مؤصلة بالهمز وبالواو، مطبقة في عمد بضم الحرفين وبفتحهما، عمد ممددة صفة لما قبله، فتكون النار داخل العمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر استفهام تعجيل، أيعجب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هو محمود وأصحابه، اسم الفيل يعني، وأصحابه أبرهة ملك اليمن وجيشه، بنى بصنعاء كنيسة ليصرف إليها الحاج عن مكة، فأحدث رجل من كنانة فيها، يعني قضى حاجته فيها، ولطهر قبلتها بالعذرة احتقارا بها، فحلف أبرهة لا يهدمن الكعبة، فجاء مكة بجيشه على أفيال مقدمها محمود، فحين توجهوا لهدم الكعبة أرسل الله عليهم ما قصوا في قوله ألم يجعل، أي جعل كيدهم في هدم الكعبة في تضليل خسار وهلاك، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات، قيل لا واحد له، لفظ أبابيل ليس لها مفرد يعني كأساطير، وقيل واحده إبول إبول، عندكم إبول أو إبال أو إبيل، كعجول ومفتاح وسكين، ترميهم بحجارة من سجيل طين مطبوخ، فجعلهم كعصف مأكول، كورق زرع أكلته الدواب وداسته وأفنته، أي أهلكهم الله تعالى، كل واحد بحجره المكتوب عليه اسمه، هو أكبر من العدسة وأصغر من الخمصة، يخرق البيضة، البيضة هو الخوذة التي توضع فوق رأس بيضة الحديد، والرجل والفيلة، يعني الحجر الواحد يخرق الفيل ويخرق البيضة، والرجل والرجل يخرق الرجل، ويصل إلى الأرض، وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم تأكيد، هو مصدر آلف بالمد من الإلف العادة، رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام، في كل عام يستعينون بالرحلتين للتجارة على الإقامة لمكة لخدمة البيت الذي هو فخرهم، وهم ولد النضر بن كنانة، فليعبدوا تعلق به لإلاف، يعني فليعبدوا لإلاف، والفاء زائدة رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أي من أجله، وأمنهم من خوف أي من أجله، أطعمهم من أجل الجوع وأمنهم من أجل الخوف، وكان يصيبهم الجوع لعدم الزرع بمكة وخافوا جيش الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، الحساب والجزاء، أي هل عرفته؟ إن لم تعرفه فذلك بتقدير هو، هو ذلك بتقدير هو بعد الفاء، يعني فهو ذلك الذي يدع اليتيم أن يدفعه بعنف عن حقه، ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين، أي إطعامه نزل في العاص بن وائل أو الوليد بن المغيرة، فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون غافلون يؤخرون عن وقتها، الذين هم يراءون في الصلاة وغيرها ويمنعون الماعون، كالإبرة والفأس والقدر والقصع، يعني الشيء اليسير الذي يطلب منهم يمنعونه أن يعيروه للناس لبخلهم الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أعطيناك يا محمد الكوثر، هو نهر في الجنة، هو حوضه ترد عليه أمته، أو الكوثر الخير الكثير من النبوة والقرآن والشفاعة ونحوها، فصل لربك صلاة عيد النحر وانحر نسكك، إن شانئك أي مبغضك هو الأبطر المنقطع عن كل خير أو المنقطع العقبة، نزلت في العاص بن وائل، سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبطر عند موت ابنه القاسم، يعني لا يولد له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحال ما تعبدون من الأصنام، ولا أنتم عابدون في الحال ما أعبد هو الله تعالى وحده، ولا أنا عابد في الاستقبال ما عبدتم، ولا أنتم عابدون في الاستقبال ما أعبد، علم الله منهم أنهم لا يؤمنون، وإطلاق ما على الله على جهة المقابلة. ما معنى على جهة المقابلة؟ ما تعبدون غير عاقل، وما أعبد يقول يعني من باب المشاكلة اللفظية، ولكن الصحيح أن ما تطلق على أوصاف من يعبد، ما لغير العاقل ولا أوصاف من يعبد، بل ما هنا أبلغ، لأن ما تعبدون ليس المقصود بها الذات فقط، إنما المقصود بها ماذا؟ الإله الذي له صفات الكمال، مثل قول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني النساء التي لهن الصفات الطيبة. نعم، لكم دينكم أي الشرك ولي دين الإسلام، وهذا قبل أن يؤمر بالحرب. وحذف ياء الإضافة السبعة، وحذف ياء الإضافة السبعة القراء السبعة وقفا ووصلا ديني يعني، وأثبتها يعقوب في الحالين، يعقوب منهم أثبتها في الحالين، يعني يقول ولي ديني في الوصل والوقف، الحالين يعني الوصل والوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على أعدائه، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي الإسلام أفواجا جماعات، بعدما كان يدخل فيه واحد بعد واحد، وذلك بعد فتح مكة جاءه العرب من أقطار الأرض طائعين، فسبح بحمد ربك أي ملتبسا بحمده، واستغفره إنه كان توابا. كان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر من قوله سبحان الله بحمده أستغفر الله وأتوب إليه، وعلم بها أنه قد اقترب أجله، وكان فتح مكة في رمضان سنة 8، وتوفي في ربيع الأول سنة 10 عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، لما دعا صلى الله عليه وسلم قومه وقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قال عمه أبو لهب تبا لك لهذا دعوتنا، نزل تبت خسرت يد أبي لهب أي جملته كله، يعني ليس يده فقط الخسرة، عبر عنها باليدين، عنها يعني عن الجملة عن الذات، باليدين مجازا لأن أكثر الأفعال تزاول بهما أي باليدين، وهذه الجملة دعاء، وتب خسر هو، وهذه الجملة خبر، الأولى دعاء والثانية خبر، كقول ما أهلكه الله وقد هلك. لما خوفه النبي بالعذاب قال إن كان ما يقول ابن أخي حقا فإني أبتدي منه بمالي وولدي، نزل ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه أي ولده، وأغنى بمعنى يغني، سيصلى نارا ذات لهب أي تلهب وتوقد، في مآل تكنيته لتلهب وجهه، لتلهب وجهه إشراقا وحمرا، هي مآل تكنيته، يعني كان يسمى أبو لهب لأنه كان أبيض أحمر الوجه، وهذه النار ستكون مآله، يعني مآل الكنية، كنية أبو لهب سيكون النار، فله نصيب من كنيته يعني. عبد العزة بن عبد العزة، نعم. وامرأته عطف على ضمير يصلى، يعني سيصلى هو وامرأته كذلك. سوغه الفصل بالمفعول وصفته، يعني سوغ العطف الفصل بالمفعول وصفته، ما هو المفعول وصفته؟ نارا هو المفعول، وذات لهب صفة للنار، يعني فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول وصفته. ويؤم جميل حمالة بالرفع الحطب الشوك والسعدان، شوك يعني، تلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، في جيدها عنقها حبل من مسد أي ليف، وهذه الجملة حال من حمالة الحطب، يعني حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الذي ونعت لامرأته، أو خبر مبتدأ مقدر، يعني هي حمالة الحطب. وفي قراءة امرأته حمالة الحطب، وفي قراءة حمالة بالنصب أقص أو أعني حمالة الحطب. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم. الكفر أبو لهب كان استكبار عناد أو نعم كفر لا واستكبار عناد كأبي طالب. بسم الله الرحمن الرحيم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي فنزل قل هو الله أحد، فالله خبر هو، وأحد بدل منه خبر ثاني، الله الصمد مبتدأ وخبر أي المقصود في الحوائج على الدوام، من معاني الصمد المقصود في الحوائج، والسيد والذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب، لم يلد بانتفاء مجانسته، ولم يولد بانتفاء الحدوث عنه، ولم يكن له كفؤا أحد أي مكافئا ومماثلا، فله متعلق بكفؤا يعني كفؤا له، وقدم عليه لأنه محط القصد بالنفي، يعني القصد بالنفي أن يكون الله له كفؤا، فقدم الضمير نعم الذي هو يعود إلى الله على كفؤا هذا المعنى. وأخر أحد واسم يكن عن قبرها رعاية للفاصلة، لأن الفاصلة بحرف الدال. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفلق، نزلت هذه السورة التي بعدها لما سحر لبيد اليهودي النبي صلى الله عليه وسلم في وتر بإحدى عشرة عقدة وتر قوس، فأعلمه الله بذلك وبمحله أنه كان في بئر، فأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام السحر وأتلفه، فأحضر بين يديه دفنه لم يحرقه، دفنه عليه الصلاة والسلام، فأحضر بين يديه صلى الله عليه وسلم، وأمر بالتعوذ بالسورتين، فكان كلما قرأ آية منها انحلت عقدة ووجد خفة حتى انحلت العقد كلها، وقام كأنما نشط من عقال، كأنما حل من رباط، كأنه كان مربوطا بحبل عقال ثم حل منه صلى الله عليه وسلم، قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالسم وغير ذلك، ومن شر غاسق إذا وقب أي الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب، والتفسيران صحيحان، ومن شر النفاثات أي السواحل تنفث في العقد التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها بشيء تقوله من غير ريق، وقال الزمخشري معه كبنات لبيد المذكور. تنفخ قال ومن شر النفاثات أي السواحل، والسواحل هن بنات لبيد بن العاص، السواحل بنات لبيد بن العاص، هذا قول الزمخشري يعني. ومن شر حاسد إذا حسد أظهر حسدا وعمل بمقتضاه كلبيد المذكور من اليهود الحاسدين النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الثلاثة الشامل لها ما خلق بعده لشدة شرها. ما معنى هذا؟ يعني قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما هذه عامة تعم من تعم الثلاثة التي ذكرت بعد ذلك، وهي الغاسق والنفاثات والحاسد، فلماذا خصها؟ هذا الخصوص بعد عموم لأهميتها لشدة شرها خصها بعد العموم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم وسيدهم ومدبر أمرهم، خصوا بالذكر تشريفا لهم الناس يعني معناه رب الملائكة ورب الجن، ومناسبة للاستعادة من شر الموسوس في صدورهم، ملك الناس إله الناس بدلان أو صفتان أو عطف بيان، وأظهر المضاف في إليه فيهما زيادة للبيان، أظهر المضاف إليه وهو الناس زيادة في البيان. يعني كان يمكن أن يقول ماذا؟ قل أعوذ برب الناس ملكهم وإلههم، لكنه أظهر المضاف ولم يضمنه زيادة في البيان. من شر الوسواس أي الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. ما المقصود؟ ما معنى سمي بالحدث؟ يؤذي عن الإنسان. ما معنى الحدث هنا؟ ما معنى الحدث؟ ما معنى كلمة الحدث؟ المصدر، حدث يعني المصدر، لأن الوسواس مصدر، مصدر ماذا؟ وسوس، يوسوس، وسواس. فسمي الشيطان بالمصدر لأنه ملابس للفعل، ملابس دائما له أي للحدث، دائما ملابس للحدث الذي هو الوسوسة. لم يقل من شر الموسوس، الموسوس اسم فاعل وسوسة موسوس، لكن مبالغة في وسوسته سموه نفس الوسوسة، كما تقول مثلا فلان عدل، يعني ماذا؟ عادل، للمبالغة تسميه بماذا؟ بالمصدر، بالحدث. من شر الوسواس أي الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته له أي الخناس، الخناس لأنه يخنس يتأخر عن القلب كلما ذكر الله، فهو بالرغم أنه وسواس لكنه ضعيف، يخنس يختبئ كلما ذكر الله، الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غفلوا عن ذكر الله من الجنة والناس. بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي، يعني الشيطان قد يكون إنسي أيضا، كقول تعالى شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس، يعني سنكون الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، وتكون الناس عطف على الوسواس، يعني من شر الوسواس والناس. ما المعنى؟ ما المعنى؟ ما الفرق بين المعنيين؟ المعنى الأول لو قلت من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، معنى ذلك أن الناس يوسوسون. لو قلت إن الناس معطوف على الوسواس، معنى ذلك أن الناس لا يوسوسون، وإنما تستعيد من شر الناس، يعني قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس ومن شر الناس، من شر الوسواس ومن شر الناس. والتفسير الأول الذي ذكر أصح، لأن الأصل عدم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، هذا الفصل الطويل، فالناس يوسوسون أيضا، الناس يوسوسون. وعلى كل شمل شر لبيد وبناتي المذكورين، واعترض الأول بأن الناس لا يوسوسون، التفسير الأول يعني لو قلنا أن الناس معطوف على الجنة، اعترض بأن الناس لا يوسوسون في صدور الناس، إنما يوسوس في صدور الناس الجن فقط. وأجيب بأن الناس يوسوسون أيضا بمعنى يليق بهم في الظاهر، ثم تصل وسوستهم إلى القلب وتثبت فيه بالطريق المؤدي إلى ذلك. يعني يمكن أن نقول أن الناس كذلك يوسوسون، يوسوس إلى أذنك ثم هذه الوسوسة تذهب إلى قلبك فتستقر فيه، يعطيك شبهة، فهذه شبهة تذهب إلى قلبك فتستقر فيه. والله تعالى أعلم. اللهم لك الحمد، اللهم إنا نسألك أن ننتفع بهذا الكتاب وأن يكون حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.